سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الخبير. سبحانك ربنا لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. شكرا للعلم شيخ أسامة محروس طرفة قرية والمقيم بالتنبي الكبير بمحافظة الإسماعيلية، كما أشكر أيضا أستاذنا فضيلة القارئ الشيخ محمد محروس طرفة. أشكر كل السادة الذين جاءوا يشاركون معنا في هذه الليلة القرآنية المباركة. أشكر كل السادة القراء وكل السادة الحضور، ومنذ لحظات قليلة حضر فضيلة الشيخ علاء مقدم البرامج الأمنية بقناة الحافظ الفضائية. أشكر كل من قام على هذا الحق بمشيئة الله. أخوة الإيمان، يتواصل عطاؤنا ويتواصل لقاؤنا. أنا أرى خلفي قد صعد منصة القراءة، علم من أعلام التلاوة لحد الإذاعة والتلفزيون العربي، وسفير من سفراء القرآن الكريم في مصر والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ عبد الحميد البسيوني، القارئ والمقيم بحانون مركز ومدينة قصر صقر بالمحافظة الشرقية. كما أترك الميكروفون إلى أخي وزميلي الشيخ علاء مقدم البرامج الدينية لكي يقدم الشيخ عبد الحميد البسيوني. وأرحل أنا علشان عندنا شغل بس، فدعوتكم معنا كده والشيخ علاء يتفضل يقدم الشيخ عبد الحميد. سبحان ربي لم يلد لكن خلق، سبحانه خلق ابن آدم من علق، هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن ليس العيون ترى، حجبته أسرار الجلالة فما من إله يعبد إلا الله، تجلت قدرته في السماء فهو الله، وزع علمه على خلقه فهو علام الغيوب، ستار العيوب، غفار الذنوب، لا إله إلا هو، ولا يعبد في الكون سواه. والصلاة والسلام على النبي المعلم الرسول المقرر الحبيب الطبيب، صلوش على النبي ليه. الليلة هي ليلة الجمعة، والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم الجمعة وليلتها فأسروا من الصلاة علي فإن صلاتكم معروضة علي يوم القيامة. لذا إذا أردت في الدارين تسعى فصلي على الهادي الحبيب محمد، فلا صلاة تصح ولا زكاة تقبل إلا بالصلاة على محمد. وإذا أردت القبول في الدعاء فاختم بالصلاة على محمد، وعند الموت ترى أمورا تطرك للصلاة على محمد، وفي القبر يأتيك ملكان وترحم بالصلاة على محمد، ويسمى بخيلا في الدنيا كل من سمع اسم محمد ولم يقل اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد. فصلاة وسلاما عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله وعلى آل بيتك الأطهار. أيها الإخوة الأحباب، الليلة هي ليلة قران، وقد تجمع الأحبة من كل مكان، وقد تقام تكريما للأم الراحلة الكريمة، الذي أسأل المولى تبارك وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمات، وأن يسكنها فسيح جنات، هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأحباب، وقد حضر معي كوكبا من السادة القراء، وأظن أن الليلة ليس لها انتهاء. حضر كوكبا نورانية من علماء الأزهر ومن قراء إذاعة القرآن الكريم، والذين جاءوا ليقدموا خالص العزاء لأسرة الفقيدة الراحلة جميعا إلى أبو بسيوني، ولفضيلة المستشار أحمد الليزي مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أيها الإخوة الأحباب، وحتى لا أطيل على حضراتكم، الآن نسعد في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة مع قارئ جمل الله صوته وحسن خلقه، مع فضيلة القارئ الشيخ عبد الحميد البسيوني، فليتفضل مشكورا. الحق أسأل أن يتجلى عليه رب العالمين بالفتوح، فليتفضل مشكورا ليمتع الأرواح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله more. علم الغرفين Thank you. Down, down, down, down.